تيجي نضحك عالدنيا ونسهر لما عينيها تنام، تيجي نحلم بربيع بيخضر أوراق الأيام، تيجي نضحك عالدنيا ونسهر لما عينيها تنام، تيجي نحلم بربيع بيخضر أوراق الأيام. ولا نسأل خطوينا على في حتودينا، ولا نسأل خطوينا حتودينا، ما احنا عشقنا بشوقنا وطبنا ورسمنا الأحلام، خطوينا على في حتودينا، ولا نسأل خطوينا.